قلنا له احلف مع الشاهد وخذ. ياتي ان شاء الله الكلام عليه بعد. انت تكتب تاريخ الحلقات كل ليله تاريخها درسنا هذا تكتبه، وهذا درس الاحد ليله السبت. نعم نعم هنا ذكرنا الجمع، ذكرنا الجمع. كيف مئة ألف؟ مئة ألف مئة إبل من الإبل، ها؟ إيه؟ ها الآن يعني إيه الآن هذا بارك الله فيك. ذكرنا أن بعض العلماء يقول أصول الدية خمس، خمسة إبل وبقر وغنم ودنانير ودراهم، فهمت؟ وبعض العلماء يقول لا، الأصول هي الإبل، الأصل هو الإبل، وهذه قيمتها في ذاك العهد. لا الآن، الآن الأدية تعتبر بالإبل. ما إذا قال أريد الدراهم، إذا قال بعطيك من الدراهم، قلنا لا بأس نقوم الإبل كم تساوي؟ مئة بعير تسوى مئة ألف، أعطنا مئة ألف. نعم ريال، نعم نعم ألف مثقال هو الذهب جعله الرسول ألف دينار، قال وعلى أهل الدار ألف دينار. يعني الآن نقول على المذهب إن شئت عطنا مئة من الإبل أو مئتين من الفقر أو ألف شاة أو ألف مثقال ذهب ألف دينار أو اثنى عشر ألف دينار، مخير ما في تحويل على المذهب. ما يخالف، لكن تعرف أن الذين يريدون أن يدفعوا الدية ما هم راح يأخذون بالدنانير وعندهم الدراهم. دقيق، أقول 12 ألف إذا قلنا إنها أصل حولناها إلى الدراهم، دراهم موجودة الآن بلغت هذا المبلغ القليل كذا ولا لا؟ إذا قلنا 1000 دينار أيضا أصل، 1000 دينار أصل تبلغ أكثر من هذا، ما يخالف بكثير. الذين عليهم الدية بأيهما يأخذ؟ الذي عليه الدية. طيب إذن هو الخيار للذي عليه الدية، الخيار للذي عليه الدية. فإذا قال أنا أريد أن أدفع من الفضة قلنا 12 ألف درهم، واضح؟ أما إذا جعلنا الأصل هي الإبل كما هو الصحيح تقوم الإبل. نعم بقسط، تقسط نصفة ثلاثة أرباع، نصفة نصفة دي ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع دي ما هي. نعم ثلاثة نيش. نعم ما ذكرنا في أثناء الدرس إنه إذا قال اقطع الرابع لجي ترجع إلى 20، قلنا لا ترجع إلى 20 ونقطع أصبعك. واضح؟ إذا قلت المرأة أنا نأخذ منها 40 أو 20، نأخذ منها 40 نعم، لأن هذه دية مستقلة، هذا دية مستقلة مثل دية الخطأ. صار من كف واحد ولا شلون؟ إذا تعدى المهم إيه المسائل هذه إذا وقعت إن شاء الله سهل الله لها. نعم عند الوقت كان مع الأهداف. فهل نقول إن الأجفان دية إن للأجفان دية كاملة وللأهداف دية كاملة فتكون ديتان أو الأهداف تابعة للأجفان؟ الجواب تابعة له. إذا قطع الجفن الشعر لا لا لا دية له. وهذا الطالب محمد محجوب. هل عندما يستمر الإنسان على دخوله هل عندما يستمر الإنسان على دخوله والإمام في الصلاة حق عليه قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هل عندما يستمر كذا؟ أقول هل عندما يستمر يستمر إلى أن يستمر؟ ها؟ يعني إذا تثاقل الصلاة يخشى أن قال هذا إذا قام الصلاة قام الصلاة يصل فيه صفة من صفة المنافقين. وهذا يقول إن تحريك السبابة يكون بسنتين بينما سمعت أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على يده اليمنى وعقد 53. هذا صحيح ولا منافاة بين القولين لأن ذكر بعض الأفراد لا يدل على التقييد. فإذا جاء من دليل آخر أنه يفعل بين الستين كما يفعل التشهد لم يكن معارضا لأنه لا منافاة. عندنا أظن مراجعة. سمعنا يا سعد. طيب كم بلغت؟ ستين ولا 62؟ طيب هذه فضة. الآن الفضة أظن تستوي 10 ريال. 30,000 36 600 ها 33 3660 ما حرمنا. كم حرك عن السعد؟ إذن إيه؟ ثلاثة ألف 600 حتى 3600 ما تبلغ 100,000. الآن فيه 100,000 بناء على أن الأصل هي الإذن وأنها تزيد وتنقص. سمي سعد أخرجه أبو داود في المناصب والنساء وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد. ما هي عادي يعني لأنه والله أعلم ما عثر عليه إلا بعد أن كتب هذا. أي نعم لكن لعل هذا اطلع عليه بعد أن كتب الحديث. إيش؟ هو العوض المأخوذ. نعم يعني ما يؤخذ عوضا عن الجناية في النفس فما دونها وهو موافق للغة. اللغة والاصطلاح واحد. طيب كم دية الرجل المسلم؟ 140 خطأ. هنا 140 كم دية الرجل المسلم؟ مئات من الإبل خطأ. نعم ما عندي غير هذا. من يعرف؟ لا دعنا من كونه في أرباع ولا أخماس، كان عددها فقط. نعم الرجل المسلم خطأ. ارزاق. نعم خطأ. قيمته ما تقولون؟ صحيح، كان حرا فمئة من الإبل، وإن كان عبدا فقيمته. طيب ما مر عليه الحديث؟ صحيح. سبحان الله. لا العبد، العبد في ضمانه يجرى مجرى البهائم، يضمن في الجروح في قطع الأعضاء في الدية كاملة مجرى البهيمة بالضبط. طيب ما هو الضابط فيما فيه دية كاملة من أعضاء الإنسان؟ نعم إيه؟ ما كان في الإنسان منه واحد، مثل الآن أحسنت. وما هو الضابط فيما فيه عشر الدية؟ هذا ما في الإنسان منه عشر، مثل إذا أصابع اليدين أو أصابع اليدين. ما تقول يا سعيد في رجل قطع أذنا شلا؟ كم لكنها شلة، انتبه لهذا. أذن شلة. طيب ما تقول في رجل قلع عين رجل عورة؟ ها كيف هذا الشيء؟ الأذن العورة مع الشيء والأذن الشلة، العين العورة مع الشيء والأذن الشلة، وهذه قلعها قلب أخذها بعروقه حتى بقي مكانها حفرة. ما تقول؟ هذا السؤال، رجل قلع عين الأعور العورة، حكومة قلع مرة، المهم احكم ثم علم يا حكومة. لماذا؟ فاقد المنفعة. طيب الأذن، يعني إذا جنى على أذن شلة لزمه دية الأذن كاملة، فهي مستثنات. أفهمتم يا جماعة؟ طيب جنى على عين فأذهب بصره، اسمك يلا كمال، جنى على عين فأذهب بصره وبقت عين، نصف نصف دية العين ونصف دية الكل. تمام، دية العين كاملة وهي نصف الدية. طيب وجنى على أذن فأشلها، لا صحيح سليمة، جنى عليها حتى أشلها. نقوش عليه على الحكومة. ما الفرق؟ مستثنات، لأن المقصود الصورة الشكل. تمام طيب هل تستطيع أن تحرك أذنك؟ كيف تشلل؟ أسألك الآن هل تستطيع أن تحرك أذنك؟ نعم بعض الناس يستطيع وأنت لا تستطيع. نعم وقلنا القاعدة أنه لو جنى على الأذن حتى صارت شلة فعليه حكومة لأن أصلها لم تتحرك هي جمال لأجل هذا الغضاريف اللي فيها لأجل أن يدخل الصوت بهدوء على الطبلة وما يتعلق به. طيب نعم أي فرض الإسلام وفرض الحركة أيضا إذا كان تحرك. يلا السؤال أنا أسألكم ما في مناقشة. يلا إذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة أتلف واحد من هذه الثلاثة لا تتلف شيء في ثلاثة وإلا فقاعدة يكون في ثلاثة. طيب وهو الأنف يعني مال الأنف يتضمن ثلاثة أشياء المنقبين والحاجة إذن في الواحد منها ثلث الدية وفي الثلاثة الدية كاملة. طيب ما هي الهاشمي عبد الله بن طب إيش ما في شيء اسمه الموضوع ما أنا ما سمعت الموضوع إلا لسه الهاشم ما تعرف هاشم لا عرفنا عمر هي التي توضح العظم وتهشمه صح هذا الهاشم. طيب ما الفرق بينها وبين المنقلة يا جماعة ما حضرت الدرس حضرت لا صلاح صالح صالح المناقلة تهشم توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه والهاشمة ولا تنقل العظم. طيب هذا فرق هل بينهما فرق في مقدار الدية صالح ما الفرق كم فيها المناقلة خمسة من الإبل خمسة عشر من الإبل والهاشمة نعم ها لا وش فيها من الدية عشر من الإبل والموضحة توافقون على هذا. طيب أيما يا آدم أعظم الدامغة أو المأمور المأمور أبلغ نعم ما هي المأمومة والدامغة هذه تصل الدماغ وذي إلى أم الدماغ يعني اللي تصل إلى أبي الدماغ هذه دامة طيب والدامة ها نسيت دامة نعم تصل إلى أم الدماغ وتخرقه. إذن أيهما أشد يا آدم؟ ها؟ الدم. فهمنا الفرق بينهما من حيث الجناية، ما الفرق بينهما من حيث الدية؟ ها؟ والدم ذو ثدية وأرش قولا واحدا في المسألة أو فيها قولا. نعم نعم نعم صحيح. هنا صحيح أن الدامعة فيها ثلث الدية وزيادة أرش، لأننا رأينا أن الشرع جعل كلما عظمت الجناية ازدادت الدية، فالموضع خمس والهاشمة عشر والمناقلة خمس عشر والمأمومة ثلث الدية، الدامعة لا بد أن تفرق عن المأمومة لأنها أعظم. ما هي دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد؟ خالد طيب كيف الأربعة وخمس؟ يعني من يكون كم باللبون؟ عشرون، وعشرون من بنات اللبون. طيب التغليظ هل يكون في العمد أو الخطأ أو شبه العمد؟ أخذت شرحي؟ ها؟ ها؟ خير شكرا. حكم الأخ العقيدي العقيدي. نعم نعم فقط وفي العمد، والخطأ ليس فيه تغليظ. وقد ذكر لي بعض الطلبة أننا قلنا إن شبه العمد ما في تغليظ. نعم وإذا كنت قلت ذلك فهو سبق لسان وإلا فيه التغليف. طيب نريد الآن التفريق بين الجنايات الثلاث، العمد شبه العمد مغلق. هنا لا ما أصحى ما الفرق بين الجنايات الثلاث من حيث الدية والقصاص والكفارة؟ بس القتل العمد هو أن يقصد القتل لما يقصد غيره، وفي القصاص أصبر أصبر شبه العمد. وشبه العمد أن يقصد الجناية لما لا يقصد غيره. نعم العصا والخطأ. نعم والخطأ ألا يقصد الجناية أصلا. نعم طيب أحسنت، هذا الفرق بينهما من حيث التعريف. الفرق بينهما من حيث الدية. عبد الله نعم. إذن نقول الكل الدية فيه مئة من الربا، لكن أسنانها تختلف. في العمد مغلظة أرباع، وشبه العمد كذلك مغلظة أرباع، والخطأ مخففة أخماس. طيب في أي هذه الجنايات تجب الكفارة؟ الرحمن تجب الكفارة في العمد، وأما الخطأ وش بالعمد في الجميع، وإن كان قسم رابع بعد مثل أيضا. وإن ما حدث بالبوس تجب الكفارة في العمد وشبه العمد. طيب غريزة الفهم سبحان الله. هنا تجب في العمد فقط خطأ. نعم الخطأ فقط خطأ الكل خطأ الخطأ وشبه العمد. من فضلك اقلب الشريط. صحيح. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. وقال في قتل العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يقتل فيه كفارة. إذن الكفارة في الخطأ وشبه العمد، لأن شبه العمد ملحق بالخطأ حيث إن القاتل أو حيث إن الجاني لم يقصد القتل. طيب إذن وما هو الذي فيه القصاص من هذه الجنايات الثلاث؟ العمد فقط كذا صحيح. وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص. إذن اختلف هذه الجناية من عدة وجوه تشترك في شيء وتختلف في شيء. يشترك الخطأ وشبه العمد في أنه لا قصاص، وفي أن فيه الكفارة، وفي أن الدية على العاقل. عرفتم؟ رجل أمسك شخصا ليقتله الآخر، فما العمل؟ رجل أمسك إنسان ليقتله الآخر سامح حتى يموت. هل هناك دليل؟ طيب وهل هناك دليل على التفصيل؟ عقيل اين لانه فصل قال ان تواطع الرجلان على قتل هذا قتلا جميعا، وان كان في له مواطاه فالحكم كما سمعت. ما يحبس الممسك ويقتل القاتل أين؟ لو تمالى علي أهل صنعاء لقتلتهم به. أحسنت. هذا الدناء التفصيل. طيب نعم لا بس أنا كلها ما بقل ما بقل حديث عمر يا خالد لو تمالأ جماعة على قتل رجل واختيرت الدية فكيف تكون؟ تمالأ رجل على قتل إنسان وقتلوه واختيرت الدية، يعني قال أولياء المقتول نريد الدية، أو على كل واحد الدية كيف توزع؟ ألسنا قلنا لأنهم مقتلون جميعا لو طلب القصاص؟ فما الفرق بين الدية والقصاص؟ ما تقولون؟ صحيح؟ طيب كيف تصنف دية الخطأ؟ دية الخطأ أربعة كيف؟ متأكد أنها أربعة لأن فيه ناس يعرف دية الخطأ كيف تصنف؟ نعم سعد كيف ما سن ايش كيف تعجز صح نعم والعمد اذا اختيرت الديه سليم كيف تصنف الدية العمد؟ إذا اختيرت الدية في العمد كيف تصنف؟ أربعة أصناف ما هي؟ بنت محاض واحدة بس؟ بنت محاض واحدة؟ كيف؟ كم بنت محاض؟ نعم نعم نعم فضة طيب هل في أسنان الإبل في باب الديات ما يبلغ الثنية ما في أعلاها كم لها والحقة جدها أربع سنوات والحقة ثلاث سنوات وبنت اللبون وبنت المخاض لا سنة. شخص تطبل يا علي تطبل في إنسان فهلك به المريض هل يضمنه أولا إذا كان يعني غير مجرب بالإصابة لأنه لا أغنى طيب لو تطبب بشاف نعم بيطري سوى نفسه بيطريا وأتى على شيء الناس مطلقا يعني كطبيب البشر وذا قيمة المهم يضمن على التفصيل كذا توافقون على هذا يضمن طيب هل يشترط في تطببه المواشي إذن صاحب الماشية أين له مباح بداويها أشياء إنسان معروف مجرب بالإصابة وجيد بيطري جيد عنده شهادات وتجارب فرأى هذه الأشياء مريضة لشخص فداواه ومات يكون ضامن على كل حال أبد ما أخطأ لكن قضى وقدر ما نفعل اصبر ها طيب نعم يضمن لأن المصرف في ملك الغير عليه الضمان إلا إذا كان لإنشائها من هلكة ولم يتمكن من إذن صاحبها فلا بأس. مثلا لو قدر أن شاة لدغت وحاضرها وصاحبها غير حاضر ولم يتم استئذانه، وفي هذا الحال لا بأس أن يفعل لأنه محسن، وإذا هلكت فليس عليه شيء لقوله تعالى ما على المسلمين من سبيل، ولأن الخضر خرق السفينة سفينة المساكين بغير إذنهم لكن لمصلحة إيش؟ أصحاب السفينة. طيب قتل رجل يهوديا فهل يضمنه أو لا؟ ما يضمن؟ طيب ايش لا يضمن لان دمه هذا صحيح هذا؟ نعم صحيح، ان كان له ذمه او عهد او امان فانه يضمن والا فلا. فكم ديته؟ نصف ديه المسلم الحر، يعني له ديته 50 باين. هل الابل هي الاصل او هناك اصول اخرى في باب ديات يوسف؟ البقر، الغنم، دنانير، الذهب، يعني الذهب والفضه 5، مع الابل تكون 5. هل هذا هو القول الراجح او هو قول مرجوح بندر؟ قول مرجوح. وما هو الصحيح؟ أن الأصل الإبل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها مقادير الجروح الموضحة فيها 5 من الإبل كما مر. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. حديث أبي رمثة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. سبق لنا أن قلنا أنه لا يمكن الرسول يسأله إلا لسبب، وأنه ربما يكون لونه خالف لونه أو لسبب آخر. وقال لي بعض الإخوة لعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحقق أنه لا يجني عليه ولو كان ابنه الذي يشهد به، وهذا أنسب مما قلنا، يعني أنه أراد الرسول أن يؤكد بأنه لا يجن عليه لا هو ولا الابن، لا يجن على الأب ولا لا يجن على الابن، فأراد أن يقول هذا ما نفتشهد أنه ابنك وأنه بضعة منك فإنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. ثم ننتقل الآن إلى درس جديد وهو باب دعوة الدم والقسامة. القسامة هذه معطوفة على قوله دعوة، ما شرح الحديث، ما شرح الحديث بارك الله فيك. وش يظن لكم إذا أعدنا؟ أنا في ظني لو سألتكم الآن ما عرفت. طيب يلا، القسامة معطوفة على إيش؟ يلا خالد، هذا البلد. القسامة الآن معطوفة على إيش؟ على دعوة ولا على الدم؟ وباب القسامة. طيب ما هي القسامة؟ طيب وما شروطه؟ طيب عدها لنا. نعم نعم. طيب

وليس المراد أنه وداه من ماله، لأنه من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبقي المال عنده، حتى أنه جاءه مال ذهب أو فضة، فجعل عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك حتى فرقه كله، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدخر من نفسه شيئا. فبعث إليهم 100 ناقة، قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. قال سهل: من سهل؟ أبو القتيل. ركضتني يعني ضربتني برشقها، ناقة منها حمراء. نعم. قال سهل بن سعد: ما أدري، عندكم الشرح؟ شو الشرح؟ نعم. قال سهل، وهو يقول نعم، وسهل اي نعم، وسهل نعم، على كل حال الظاهر انه سهل بن ابي حثمه، وهذا هو الظاهر. الرابع: ركضتني منها ناقه حمراء. انما اراد بذلك توكيد القضيه، وان النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. هذا الحديث كما تعلمون اصل في القسامه، وفيه الفاظ متعدده غير هذه، ولهذا ينبغي ان يعتنى به من جميع الجوانب، وتذكر القصه بجميع رواياتها، فمن ينتدب لذلك بمعنى أنه يجمع الحديث بجميع رواياته يذكر الأصل المتفق عليه ثم يذكر ما زاد بين قوسين. بعد إن شاء الله تسمح. نعم نعم، ربما يكون هناك سبب يقتضي التعيين، لأن يسمع من واحد منهم التعب. نعطيهم ذو الحلاوة. هذه المسائل ترجع إلى غلبة الظن، ولو أننا أدخلنا المسائل النادرة أو المسائل العقلية كان حتى الشهود ما يجوز أنهم أخطأوا. هذا عاد يرجع إلى اجتهاد القاضي، ربما إذا خاف منهم إذا شك فيهم يفرقهم مثلا، يشوف هل يتناقض كلامهم أو يتفق، ينظر القراءة. إذا تمت الشروط تم القصد. على الورثة فقط، الذين يستحقون الدم هم الورثة، لهم 1000، إذا كانوا 1000 هم يحلفون من يمين 1000، لأن اليمين ما تبع. اقسم 50/20 وجب الكسر. أبد، بس اقسم هذا، اقسم 50 على العدد اللي معك واجبر القسط. القاتل الآخر يعني اللي غير هنا هذا عادي يأتي شهادة فيها في نبع. انتهى الوقت. رماحي ها؟